يا رسول الله الله الله أعذنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله يا عظيم الجاه عليك صلوات حق الله.